أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين هذا عذب فرات وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن يذكر أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا تبارك الذي جعل في السماء أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلهنا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين تقين إماما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما يلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما خاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إلا في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإلا ربك له العزيز الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله